زي نور الشمس بينور حياتنا، بالعلم نتعرف على أنفسنا وذاتنا. أذكر وصية لأحد العلماء لمن يريد أن ينشر العلم. نشر العلم لابد أن يسبقه أربعة مراحل. أول العلم الصمت. ليه؟ لأن المفترض أن الذي يتعلم جاهل، فالجاهل ينبغي أن يسكت حتى يتعلم. ثم الاستماع، ينصت إنصاتا جيدا. ثم الحفظ، ثم العقل، ثم النشر. يعقله، عنده الدليل، يعرف متى يتكلم بهذا الدليل، تحقيق مناطق الدليل نفسه. متى أتكلم بهذا الدليل، متى أضع هذا العلم في موضعه، ده اللي هو داخل في مرحلة العقل. أول ما الإنسان يوصل إلى مرحلة العقل، عقل العلم، حينئذ ينبغي له أن ينشره. هو اللي ينفعنا في دنيانا ومماتنا، يلا نلحق من العلم اللي فاتنا. يا همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، يا دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار.